مؤسسة شبكة نور الإسلام تقدم شرحا لمتن الأربعين النووية لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الله الهبدان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في الدرس 19 من دروس شرح الأربعين النووية للإمام يحيى بن شرف النووي. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. عبد الله بن عباس هو ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي أبو العباس، توفي رضي الله عنه في الطائف 68 للهجرة. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، اشتمل على فوائد جمة. يمكن أن نقسم هذا الحديث إلى محاور: المحور الأول حفظ حدود الله تعالى وثمرة ذلك، ثانيا إخلاص الدعاء والاستعانة لله تعالى، ثالثا الإيمان بالقضاء والقدر، رابعا أن الفرج مع الكرب. بين النبي صلى الله عليه وسلم في المحور الأول وهو حفظ حدود الله تعالى، بين في وصيته لابن عباس ذلك الشاب الصغير الذي لم يتجاوز عمره العاشرة، فقال له صلى الله عليه وسلم: احفظ الله، أي احفظ حدود الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإن قال قائل: ما ثمرة ذلك؟ والجواب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحفظك، أي يحفظك في دينك ويحفظك في دنياك. ولذلك أكد هذا المعنى بقوله: احفظ الله تجده تجاهك، يعني الله تعالى معك في كل أحوالك، في الرخاء والشدة، في اليسر والعسر، في الغنى والفقر، في الصحة والمرض، تجد أن الله تعالى معك يؤيدك ويحفظك وينصرك سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الرواية الأخرى: احفظ الله تجده أمامك، يعني معك في كل أحوالك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أي إذا عبدت الله تعالى في حال رخائك وسعتك وتيسر أمورك، فإن الله تعالى يعرفك في وقت الشدة حينما يصاب الإنسان بالبلاء والكرب والشدة، كما حصل هذا لنبي من أنبياء الله تعالى حينما ألقي في البحر ثم التقمه الحوت وهو مليم، وهو ذنون يونس عليه السلام، قال الله تعالى عنه: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطني إلى يوم يبعثون. فأنجاه الله تعالى بفضل عبادته وتسبيحه لله عز وجل في حال الكرب والشدة لما ألقي في البحر ثم التقمه الحوت. ثانيا إخلاص السؤال والاستعانة بالله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، يعني إذا دعوت فادعوا الله تعالى. قال الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأما إن كان هذا السؤال في أشياء يقدر عليها الإنسان فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى أن يعف الإنسان نفسه عن ذلك، كما بايع الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم فقال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا. وإذا استعنت فاستعن بالله، يعني إذا طلبت العون فاطلب العون من الله عز وجل، سواء كان ذلك العون على طاعة الله تعالى أو على أمور الدنيا. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك يا الله. فإذا طلبت العون فاطلبه من الله تعالى. والاستعانة على قسمين: إن كانت فيما لا يقدر عليه إلا الله فلا تطلب إلا منه سبحانه وتعالى، وإن كانت الاستعانة يقدر عليها الإنسان فلا بأس أن يطلبها الإنسان من غيره. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. المحور الثالث الإيمان بالقضاء والقدر. بين النبي صلى الله عليه وسلم في المحور الثالث أن الأمة، أيا كانت هذه الأمة سواء كانوا من الإنس أو من الجن أو من غيرهم، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فكلما كان إيمان أحدكم أيها الإخوة راسخا في القضاء والقدر فإنه لن يخاف من اجتماع الأمة على ضره أو نفعه، لأنه يعلم أن هذه الأمور بيد الله تعالى، وأن هذه الأمور قد قدرها الله تعالى قبل خلق السماوات ب50,000 سنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أن المقادير قد كتبت منذ القدم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يرسخ إيمانه بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا قوي إيمان العبد بالقضاء والقدر فإنه لا يخاف على رزقه ولا أجله ولا غير ذلك، لأن الرزق بيد الله تعالى، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولا يخاف على أجله، لأن الموت والحياة بيد الله تعالى. ولا يخاف من الإقدام والشجاعة والكرم، لأن الأمور بيد الله تعالى، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. فعلى كل واحد منا أن يرسخ إيمانه بالقضاء والقدر حتى لا تزل به القدم. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق. المحور الرابع: أن الفرج مع الكرب. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر مع الصبر، فإذا أردت الانتصار على عدوك أو على نفسك فلا بد من الصبر عليها، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله تعالى. وكلما جاءتك الكروب فاعلم أن الفرج مقرور بها، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى، كما قال ابن عباس: لن يغلب عسر يسرين. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يوفقنا وإياكم لتبليغ الرسالة وحمل الأمانة وأدائها على أكمل وجه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.